صار استشهاد والسجادة مرهونة عند عمل. ماذا يفعل بكر في هذه الحالة؟ يذهب إلى عمل ويؤدي 50,000، هو ويأخذ السجادة ويمدها في بيته، ثم يطالب زيد، يطالبه بال50,000. له هذا أم ليس له؟ له هذا يستطيع. لأنه مضطر لاستعمال هذه السلعة التي أعارها، ولا يمكن أن يصل إليها إلا بأداء الثمن. قول واحد أحسن. ألا يسمى الرهن العالية؟ على زين رهن عالية اسمه، ليس مستعير الرهن. مين معير الرهن؟ بكر اسمه معير الرهن، وهو الذي دفع الثمن كمعير الرهن عندما دفع الثمن. معير الرهن مشبه بخالد. واضح؟ سؤال آخر. هنا يطالب زين بعد ذلك. طبعا لو حق المطالبة ما سقط حقه، هو ليس متبرع بهذا الدين، ليس متبرع. ممكن كمان الدفع عن آخر دين نفس الرقم؟ أي نفس مضطر. هو مضطر. نعم. بيلو أنا ما بدي أدفع مثلا. ولو كان، بس أنا كمان رهني محبوس، أنا ما أنا لا هذه السجادة ولدت عن أبي، أنا أريد أن أمدها في غرفة الضيوف. هو بالأول لازم يطالب فيه بالأول. له أن يدفع ويأخذ السجادة. نعم. طبعا هذا إذا مبدأ معير الرهن له أن يخلص رهنه بهذه الحالة. الحالة الأولى عندما خالد يدفع 100,000، ما يشير كله إلى ما شو دخل زيد بالشركة؟ تعقد. اشترينا، نحن الفريق الاول، مهدد الوهلة، نحن الفريق الاول زيد وخالد، اشترينا منك هذا العبد بكر ب100,000 على ان بذمة كل واحد منا 50,000. شو ياخذوا كله؟ شو الشغلة هيك؟ كل شيء ياخذوا القوانين هي. نعم. يجوز رهن المعاد؟ طبعا يجوز. طيب. لكن سلبي البيض المعيرة ما أدري، أظن لا يشترط الجمهور. أظن لا يشترط. ما بعرف، ما عندي جواب. قد يكون ما الجواب ليس في ذهني، لازم نشوف. إذا كان يشترط إذن نشوف إذا هون الشارح متكلم عليها. صباح مو متعرض له أيضا. نعم. شو؟ فلذلك ان هو ما بيطالب زيد مثل الاول، شايف؟ لان العاريه لا وقت لها، شايف الكلام اللي عم بقوله؟ يعني لا يشترط ان يطالب زيد، له ان يذهب الى عمر ويشك الرهن وياخذه. طيب الحاله اذا كان عم يشتري زيد من عمر شيء واعطاه رهن مقابل نفس الحكم، شو هو الدين؟ الدين شو هو؟ الدين نحن شو عرفنا الدين لما عرفناه؟ مقابل بيع او اجره او مهر او صلح او كذا، مهم شيء مقابل مال، مو قرض. ما قلنا قرض هون. لا مو شراء. فكر رهن. نعم. ما اشترى لي زيد هو؟ اشترى من حصل زيد، ما اشترى حصل عن زيد، ادى عن زيد، عن خالد، ادى عن زيد، خالد ادى عن زيد، بعد ما ادى استحق جزء من المبلغ اللي هو ايش كان غالي. طيب ماذا عيد الصاحبين؟ مو الصاحبين، في عندك ابو حنيفه محمد طرف وابو يوسف في طرف. طيب، وإذا كان له أن يرجع عليه، كان له حق الحبس عنه، وإن كان له، هذا رجعنا للمسألة الأولى، إذا كان له يعني لخالد أن يرجع عليه على زيد، كان له يعني لخالد الحبس عن حق الحبس عنه يعني عن زيد. يعني لا يمكنهم من استخدام هذا العبد حتى يؤدي حصته من الثمن. نعم. إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه أيضا. الزازين وكل عمرا أن يشتري له سلعة وعمر اشتراها من ماله من بكر له حق حبس السلعة حتى يؤدي زيد إليه الثمن. قال ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء فيجب من كل واحد منهما 500 مثقال لعدم الأولوية. المثقال هو وزن، يعني وزن الذهب في الدينار هو قدره مثقال، يعني هو تقريبا في زماننا أظن 4.25 جرام. فإذا قال أنا اشتريت منك هذه الجارية بألف مثقال ذهب وفضة نقسمها بالنص 500 مثقال ذهب و500 مثقال فضة بالوزن. وبمثله لو اشترى جارية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب مثاقيل ومن الفضة دراهم وزن 7. قال له بألف من الذهب والفضة، الذهب المقصود فيه شو هو العمل أشهر عملة فيه دينار، من ذلك الدينار هو وزنه مثقال، والدرهم أو الفضة أشهر شيء الدرهم فبيكون ب 500 دينار و 500 درهم. وزن 7 شو يعني وزن 7؟ هي كان التحويل بين الدينار والدرهم، عادة الدينار الأصلي والدرهم الأصلي كل 7 من هذا يساوي 10 من هذا. كل 7 دنانير وزنا يساوي 10 دراهم وزنا، مو بالقيمة، لأنه في عهد سيدنا النبي كان دينار يساوي 10 دراهم قيمة، وعهد سيدنا عمر صار 12، بعدين صار أكثر، ولا بزماننا صار فارق كثير بين الذهب والفضة، لكن المقصود الوزن هون، العبرة الوزن، 7 دنانير يساوي وزنها 10 دراهم. بهاي المسألة الثانية 500 دينار و500 درهم، لما قال له بألف من الذهب والفضة فبالذهب يصرف إلى الوزن المألوف الذي هو الدينار وبالفضة يصرف إلى الوزن المألوف الذي هو الجرح. لعدم الأولوية ليش خصمناها بالنص؟ لأن الذهب والفضة جابوا بصيغة الذهب والفضة، الواو تقتضي لا تقتضي شيء، لا ترتيب ولا جمع، تقتضي جمع مطلق الجمع، فلذلك لا يوجد أولوية لأنه أضاف الألف إليهما فينصرف إلى الوزن المعهود في كل واحد منهما. الوزن المعهود في الذهب مثقال وفي الدرهم درهم. قال ومن له على آخر 10 دراهم جيال فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف رحمه الله يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل، ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا. كيف هي؟ واضحة؟ في عندنا دراهم جياد هي تقريبا بيكون نسبة الفضة فيها 90%. في عندنا دراهم زيوف لا زيوف بيكون شيء 80% تقريبا، يعني انتوا هيك خذوا الفكرة، النسبة ليست ضرورية. فزيد اقترض من عمر 100 درهم جياد وعندما اداها ادى له 100 درهم زيوف، وعمر انفقها او هلكت عنده، ثم تبين له انها كانت زيوف، انها ليست جياب. شو ما هو الحكم؟ ابو حنيفه ومحمد قالوا استوفى دينه، طبعا لو عنده له حق انه يرده وياخذ جياب، لكن هنا بما انه هلكت عنده او استهلكت هو استوفى حقه. ابو يوسف شو قال؟ قال عمر يكلف بالاتيان ب 100 درهم زيوف، بده يجيب 100 درهم زيوف ويرجع له لزيد 100 درهم زيوف ويطالبه ب 100 درهم جيال. واضح كيف؟ بالفرق شو ما عرفت السؤال؟ انفق عمر انفق الدراهم السيوف على اساس هي اللي رجع للمشتري اللي منه تعمل قال له هاي الزيوت ايه رجع على ذات لا ما بيرجع خلص لان هي لما استهلك لما رجعت له رجعت بشيء جديد مو رجعت بالاصل حقه في الوصف شو هو ان يكون 90% مجمل هذا اعتبره وصف اقول فحقه في الوصف مرعي كحقه في الاصل شو حقه في الاصل 100 درهم ما بيصير يكون 90 هذا الاصل الاصل هو المقدار والوصف هو نسبة الفضة فيها فهو قضاء يعني ما لم يبقى له بذمة زيد شيء معناه قضاء يعني قضى بينهم فأبو يوسف شو قال يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه لأن حقه في الوصف فرعي قوى في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاد ضمان الوصف شلون يعني لا يمكننا أن نلزم زيد أن يدفع إلى عمر مثلا 10 دراهم كتعويض لماذا؟ بيصير ربا لا يجوز أن ندفع 10 دراهم كتعويض يعني لا يمكن أن يدفع له بالقيمة مو هيك لأن الوصف بحالة الجنسين جنس واحد عندما يكون جنس واحد الوصف لا قيمة له لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا وجب الإمام أبو يوسف هذا أعدى الأحكام أنه يرجع هذا بدراهم وهذا بدراهم بأيامنا الألفات في السورية واحد ما في تبقى لكن زمان الدراهم تتفاوت في نسبة الخلطة وكذا شايفين؟ صح هذا صحيح هذا نفس المسألة لا المقابلة بجنسه بيجي معنا بالكتاب الصرف كل شيء فوق 50% اسمه فضة متى ما كان نسبة الفضة في أكثر من 50 هو فضة لما تقول فضة صار مهما كانت النسبة 10 دراهم ينبغي أن تقابل ب10 دراهم ما بيجوز تكون 11 دراهم أيوة نعم ولهما أنه من جنس حقه أن هذه الدراهم هي من جنس حقه مو هيك لأنه حكمنا أنها فضة كل شيء فوق 50% هو فضة حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز يعني لو كان فرضنا أنه رضي هو بالزيوف يجوز لما لا يجوز يجوز مع أنه هاي مال ربوي هذا فعن غرض ذلك أجزناه لماذا؟ لأنه لا عبرة بالوصف واضح فيه؟ يكون لا عبرة بالوصف فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها بما ذكرنا لأنه بيصير ربا إذا أوجبنا ضمانه وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له يعني بالمسائل عادة لما يكون لشخص حق عند الآخر لا نلزمه بفعل شيء هنا أبو يوسف ألزمه أن يأتي ب100 ضيوف وهذا لا نظير له في مسائل الفقه هذا بقية كلامه أن هنا نحن ألزمنا صاحب الحق بفعل شيء صاحب الحق ينبغي أن يأخذ لا ينبغي أن نكلفه بشيء وهنا قد كلفه أبو يوسف بشيء ولا نظير له قال وإذا فرخ طير أو أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه يعني ما يكون لصاحب الأرض يكون لمن وضع يده على الفراخ وكذا إذا باض فيها مأذون أو غير مأذون له أن يأخذه وكذا إذا تكنس فيها ضبي تكن الكناس هو بيت الظبي تكنس يعني ساوى لحاله الظبي بيت او عش او ان في الارض لانه مباح سبقت يده اليه ولانه صيد وان كان يؤخذ بغير حيله لو كان يعني لا يحتاج الى حيله او الى وسائل لقبضه يعتبر صيد والصيد مباح يد السابق تكون له والصيد لمن اخذه وكذا البيض لأنه أصل الصيد ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه وهيك لما بالإحرام أوجبنا على من كسر البيضة جزاءها مثل الصيد دل على أن بيض الصيد مثل الصيد وصاحب الأرض لم يعد أرضه لذلك، ما هو ما جهز أرضه لكي يأتي طائر ويفرغ فيها، ما حدا بيشتري أرض لأجل ذلك. فصار كنصب شبكة للجفاف، هذا عندنا صياد ويجفف شبكته فعلق بها شيء، هذا يكون للآخر لا يكون لصاحب الشبكة. نعم نعم نعم، لأنه هو هنا لو كان واضعها للصيد تكون له، أما بما أنه لم يضعها للصيد تكون لأول آخر. وكما إذا دخل الصيد داره، إذا واحد عنده ضيف وفات طير وهو هذا الضيف مسك الطير يكون له للضيف. لا لا، صيد عم يقول صيد ما له صاحب. أو وقع ما نثر من السكر أو الدراهم في ثيابه، هذا النثار اسمه، كان قديم بالأعراس والحفلات ينثروا دراهم هيك أو ينثروا سكر، شايفين؟ فإذا وقع في حجر واحد يجوز للآخر أن يأخذوا منه، إلا إذا كان هو متحضر عشان يأخذه أو كف ثوبه هكذا، لا يجوز. خذني معك وبدلك إيش؟ أي مثل ما إذا كان متحضر هو لأخذه فهذا لا يجوز أن تأخذه منه، أو إذا كان كف ثوبه كمان لا يجوز. وقع ما نسر السكر أو الدراهم في ثيابه، يعني واحد جالس ووقعت في ثوبه هي ليست له، لم يكن له ما لم يكفه أو كان مستعدا له، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه لأنه عد من إنزاله فيملكه تبعا لأرضه. يعني إذا كان في نحل عشش في أرضه وصار في عسل، هذا العسل يكون لصاحب الأرض، لأن هذا من مقاصد الأرض أن تساوي فيها نحل، شايفين؟ ولو ما قصد، لكن هذا يقصد في الجملة من مقاصد الأرض. فإذا كان إجا العسل النحل وعشش في أرضه وصار في عسل، هذا العسل ملكه، كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء. إذا في سيل وجاب تراب، هذا التراب يقوله ممتاز بيكون مهم تبع السيل، فإذا تجمع في أرضه هذا بيكون ملكه. وصلى الله على سيدنا محمد. لأن الناس شركاء في الكلام. اللهم انفعنا إذا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا تعلمتنا. كتاب الصرف مهم سنة. قال: الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان كما شرحناه من قبل. مهم؟ إذا كان سلعة مع ثمن اسمه بيع، إذا سلعة مع سلعة شو اسمه؟ مقايضة، إذا ثمن مع ثمن اسمه صرف. سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد، والصرف هو النقل والرد لغة، ولأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتفع بعينه، والصرف هو الزيادة لغة. يعني عادة لما أي واحد منا يصرف عملة بعملة له زيادة فائدة في العملة الثانية، فهو يطلب للزيادة، والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل. ومنه سميت العبادة نافلة صرفا، النافلة هي زيادة، وبعض حمل عليه الحديث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قال الصرف هي النافلة والعدل هو الفريضة. نأمل فائدة زيادة نفع له، يعني إذا أنا أريد أن أسافر إلى سعودية وأريد أن أصرف ريالات، لماذا؟ لأن في زيادة نفع لي. نقل، هذا المعنى الأول، بمعنى النقل، الصرف بمعنى النقل. بعض العلماء قالوا أن الصرف هو مأخوذ من النقل لأنه ينقل من يد إلى يد، الثمن ينتقل من يد إلى يد، وبعضهم قال أنه معناه الزيادة، أيوة، لأنه فيه زيادة يطلب للزيادة هو. نعم. قال: فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل، وإن اختلفا في الجودة والصياغة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، والفضل ربا. الحديث ولو كان يعني نسبة الذهب والفضة فيها متفاوتة هذه العمل، أو ولو كانت صناعة ليست جيدة، العبرة فيها للتساوي الوزني والأوصاف تسقط. يجوز يجوز يجوز كل شيء، ألا بيجي معنا ما في قلم، كل شيء أكثر من 50% نسبة الفضة أو الذهب في أكثر من 50% يعتبر فضة خالصة وذهب خالص، وكل شيء أقل من 50% سيأتي حكمه. فهنا يجوز متساويا لا يجوز متفاضلا. إذا عندك واحد عياره 18 واحد عياره 22 يجوز متساويا بالوزن. ما بتوفي معي ما بتوفي معك بدلو بشيء ثاني، ما بصير تبدلو بذهب، ما في، لا يجوز. لا ما بيجوز، بيكون الوزن متحد، بيكون الوزن متحد. شايف كيف؟ يعني عندك نوعين من الذهب، هذا مثل ما قلت عياره 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 غرامات 10 شيء كذا على كل سيارة بين 15 و 20 مع السيارة كله يغطي. نعم نعم إذا كان الذهب الذهب يعتبر ذهب. ذهب كون عبارة عن سبيكة من نحاس مثلا وذهب. نعم. بيختلف مثلا نسبة الذهب 18 مع نسبة الذهب 20. طبعا طبعا مفهوم هذا الشيء مفهوم. كما لا يشوف. لا بشوف. طيب وقال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء وقد ذكرناه في الدنيا. قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق لما روينا. فرق معنى يا أبو الحسن. ولقول عمر رضي الله عنه وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظر. نعم في مسخة يكون مسخة يكون مكتوب مسخة. ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن بيع رجاله بالكالح. يعني كل أنماط العقود والبيوع التي مجت معنا لا بد من قبض فيها في المجلس. فهنا لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن بيع الكالح بالكالح يعني دين بالدين. ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا. ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر. يعني في الأهم في الأهمية هما سواء هذا ثمن وهذا ثمن. لما كانت الأهمية الطاعة قلنا الطاعة يبغى وهكذا. نعم لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما سواء قبضهما سواء كانا يتعينان كالمصروف أو لا يتعينان كالمضروب. لكن عندنا الذهب والفضة نوعين بأنواع مثلا يصنع منها ملاعق أباريق حلي هذا هو متعين ومقصود. فهنا نقول سواء كان مقصود بعينه او غير مقصود بعينه يجب التقابض في المجلس لانه مش مصرف. نعم نعم مثل المضروب. ليش ما اخرج الذهب باعتبار ما تعمل فيك ثمن الهلال؟ ليش ما اخرجوه وجعلوه سلعه يعني؟ زين جواب بانه اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. كل شيء معين من قبل الله سبحانه وتعالى لا يتغير بتعيين احد من الخلق ابدا. شايفك؟ ولذلك الحنفيه اوجبوا في الحلي الزكاه. مهم؟ نعم. او يتعين احدهما ولا يتعين الاخر، يعني احتمالات ثلاثه، يكون كلاهما معين بمعنى عمال ان انا بلاعب في سواره مثلا او كلاهما متعين او كلاهما غير متعين لباس مسلم لباس مسلم او يكون واحد متعين وواحد غير متعين. كل هذه الاشياء لابد منها من التفاوض في التشريع سواء كان متعين او غير متعين. لإطلاق ما رولنا ولأنه إن كان يتعين ففيه إثبات الجهد وعدم تعيين الكون ثمنا خلقة. الجواب سؤاله ثمنا وثمن خلقة فيشترط القبض اعتبارا للشبهة في الباب. الشبهة معتبرة الزمن لا يتعين والمراد منه الاستراق بالأبدان يعني كل عبرة للمسجد عبرة للاستراق لو مشوا 60 كيلومتر مع بعض ما استرقوا لكن لو كان مسجد واحد وبعدين هذا المسجد يتخفض يتخفض مثل هذا المسجد الذي يقصد ومين والمراد من الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أغمي عليه فلا يقوم الصف بقول ابن عمر رضي الله عنهما وإن أسف وإن وثب من صفح فتجمع خليك لاحظ. وكذا المعتمر ما ذكرناه في قبض رأس مال السلف أيضا كما في رأس مال السلف الذي عرف في تقارب قبل الاضطراب نقول نفس المعنى بخلاف خيار المخيرة. شو خيار المخيرة؟ إذا واحد خير زوجته الأمر بيده على طول مقيد بالمسجد أجعل أمر ضرتك بيدك لا على طول يظل الأمر نافذ حتى يعدل نفسه أو يعدل زواج القوى في الجميع بينما الخيار بخالفه إذا كان فيه مصلحة لها فيتخير بالمسجد فلما سميناه خيار المسجد بعدما قامت عن المسجد لو هي وياه الأمر في بيده بعدين قاموا معه خرجوا قبل خيار لأنه يتعلق مثل خيار الأمة إذا اعتقد أما سواء كان زوج عبد أو حر وعتق صار الحكم لها الخيار أن تبقى مع زوجها أو تفارقه كمان خيارة يتعلق بمجلس العلم المجلس الذي بلغها فيه هذا الخبر خبر العلم فتاة خيار الفتاة الصغيرة خيار والشفعة خيار الفتاة الصغيرة الشفعة على الكون يعني تقدر تقول انا مثلا ما في عيشه يعني او بالشفعة انا اطلب المواثبه مباشره حتى قالوا لو كان عم تصلي سنه العصر القبليه هذا حتى كان ما تقدر تتحرك ركعتين فقط امر بالياسين اذا اعطاك مثلا هذه المسير لك تصل على المسير وايضا الامر نبذتين المسير Thank you. صح اي تتصل على الشخص المخيمه لو خرجت هي وزوجها بطل كلهم لاننا في حاله الخوف لو خرجا معا ومشيا من هنا الى عند الامام فيكون ما بطل طيب. باختلاف خيار مخير لأن يبطل بالإعراض. وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب التقابض، فتبقى أن حل التفاضل وحرم النساء فرع المعنى لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالورق فيما إلى هان وهان، فإن اتبقى في الصف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد. خلصنا قبض عوضين، السلام قبض عوض واحد لفوات الشرط وهو القبض. ولهذا لا يصح شرط الخيار فيه. ما بيصيركم في خيار شرط لايش؟ للطلب. الطلب ما في شرطيات. ليش؟ لانه يرسل التقابض في الجزء. ولا الاجل ايضا ما بيجوز ان يكون مؤجل. انا بعطيك الان بتعطيني بعد اسبوع. لان باحدهما لا يبقى القبض مستحقا. باحدهما يعني باحدهما بخيار الشرط هذا الاولا. لأحدهما يعني خيار الشروط لا يبقى القبض متحقا. لماذا؟ لأن العقد غير مبرم. وبالثاني أن الثاني الأجل، وبالثاني يفوز القبض المتحق المؤجل إلا إذا أسقط الخيار في المجلس فيعود إلى الجواز الاجتماعي قبل تقبضه وفيه خلاف المتحق. فلا معنى مثل كثير من العقود التي